وشرط الخيار متسم معلومة لهما. فصل وإذا انفرد به المشتري عتق عليه. الحين خيار قلنا خيار الشرط يشترط واحد الخيار له 4 أيام 10 أيام مدة معينة. كان أبي صبر صح ويجوم مال الاثنين ولا الواحد منهم. إذا انفرد به المشتري عتق عليه. إذا قلت أنا شريت منك ذا العبد ولي الخيار من حين اشتريه عتق. لأن قد يعني ما عاد متوقف عليه. كلهم صفحات صفحات خلاص نفس عاوضة إذا حين يشتريه ولا الخيار بايعتك على تتصرف كيف اعتك عليه إذا ما هو ذا ملك واحد إذا شرى واحد عبد وجاه أخوه ما يعتك ولا إذا شرى عبد وجاه أخوه بالخيار لكن الخيار له بايعتك من حين يشتريه يعني بطل الخيار لأنه الحين يتصرف فيه يعني عتق. لما عند ما يشتريه ما هو. وشوف عافيه. أقول له إذا انفرد به المشتري عتق علي واضح؟ أيوه. وشوف عافيه. أيضا ما يفرق يشفعه. إذا اشتري عند أرضية ولك الخيار أنت. يعني ما صاحبها البائع ما له خيار. أنا إذا اشتري أنا في أرضية في التجارة لا في لي إني أشيلها عليك. أشفعك. يعني أجي أقول هات الأرضية وأشيلها عليك وأوديك السند. اللي شراني. ها البايع ما يستقبل يسوان لكن لو خيار ايش دا شفعت فيه شفعتها عم شرانت ارضيه ولا كان خيار لا لا ما هو شفعت فيه الحين انت شرانت ارضيه على انك الخيار كان ايوه انا في افاق الارضيه ومجاورها الارضي قلت خلاص انا شفعت خلاص عندها الخيار ما يقولوا هذا يعني دحين حين انفرد مجرد حين يدفعوا فيه انت يا خيار يعني يشتغل المبيع لا ايوه وشوفي عافيه ها ايه ما هذا سواء للمشتري ولا البايع ما فهم الحين هذا انفرد به المشتري باي ايش يقول له ايش ايه الحين ينفرد المشتري بها احكام الحين اذا بخيار اذا خيار للمشتري ها قال وتعيبه قال وشوفي عافيه يعتق عليه ولو ما بك شرف يعني ايش يقول لك بالنسبه له يبا يصبر يشفعك يشفعك ولو على خيار واضح وتعيبه او شرب في يده من ماله ما قال لك شفاعه في نادمي اوه في نادمي شرى انت حاجة ولك الخيار فيها من الحين اشتري ارضية ولك الخيار فيها شهر نحن بنمثل لكم بالامثال هذا ما مشلا انت نص عبد انا وحام تشاركين في عبد معي نصه ونصه قاع نصه منك ولك الخيار 3 ايام انا شفعته الله بطلع الرحمة الرحمة بشفع ما يصبر مجرد ما تشتريه لو عاد معك خيار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما خلص المسألة ثان قال إذا شرها أنت عبد ولك الخيار جاءه قريب لك يعني بطل الخيار ونفذ المسألة الثانية إذا شفعت أنت إذا شفعت أنت شرها أنت حاجة وشفعوك فيها ولو لك الخيار بس يصبر في كل شيء هذه ما يصبر يصبر المسألة الثانية الرحم بس الشرع فيها ما بتحفظ يا خبير ما عاد يروح من عند الشيء ما تساب الشفاعة الله واللي يموت ما عاد تساب الشفاعة دي واحد ما خلاص واضح هيا قال وتعيب وتعيب أو تلف في يده من ماله هذا معنى مثالا هذا الحكم الثالث أنه إذا تعيب في يده يعني أنت شريتا ما يزيد يعني بابها لك المفروض في حين يجي يذكر الحالة الثانية لا خيار للبائع مثلا قال إذا شريت حاجة بالخيار شريت بيت بالخيار شان رجع تعيب البيت هو عندك فما خلاص انتهى الخيار ودو في يدك دو من ملكك ما عليك حق ترده بعد الشهر في خلال الشهر لا هي لا تكون هذا خيار الشهر ما تتصرف انت وراجي جاء بيع لو ما هو منك لو جي بي يعني مثلا جاء مطر واختار نصف شويش بترده عليك الخيار يقول انا علي الخيار برده انا لو بربلقات لا يبقى ترده ذا الحين ما هو ثابت ففي الخيار دي خيار الشر في خيار رؤيا وفي خيار شر ذا الحين قال إذن إذا تعيب في يده خلاص أي عيب من أي يعني منه ولم غيره إذا تتعيب أيوة واضح أو تلف في يده ولا تلف هو عنده إذا تلف هو عندي يعتبر من مالي يعني عبد مثلا الثانية فايد الحين قال وإلا فالعكس عبد الحين إذا أنا شريت أنا منك بيت لك الخيار أنت لك الخيار بعد من البيت على لك الخيار جار وأنا شريت ما معي خيار هنا إذا حصل في البيت عيب أرد له ما هو مني ولا هو فيه إذا ما هو مني أنا أرد له علي ما قبض الخيار بدي والله فلا ما معي خيار هذا إذا معنا خيار جمع أيوة هذا إذا مجمع صح إلا إذا بدي أرد في العيب هذا معنا خيار جمع ورجعت عيب مثلا وأخذته ورجع جاء في عيب فلي أرد لأن لي الخيار ولا ينفرد العتق ولا العتق وصل إذا تعيب عندي وخيار لنا جمع فلي نرد والعتق لا ينفذ ولا تعيب عندي و... ها والعتق ما ينفذ يوم الاثنين قبل البايع بس ها إذا الخيار من البايع عندي وعندي ما قل لي حق التصرف فيه ما قلنا في هذا البيع عدول صاحب ما قلت أنا مثل المالك لكن ما حين الخيار لي أنا وحدي قلت أنا مثل المالك إذا بدي أسلم إذا بدي أسلم في شيء لست أسعى من السابق لكن في جعب الخيار لك لا أقل نفذ البحث إذا تلف عادي لو نحن كان نبي يقول كذا تلف إذا تلف وتعيب ولو في يدي عادي يحتضر إيش مثلا أفرض أني شريت بيت منك ولك الخيار إيش شهر ورجع جهاز الطيارة ضربت في خلال الشهر يحسبوا علي ولا علي على البايع لكن لو أنا اللي شليتها في خيار شهر وضربتها الطيارة في علي لا يوحك الشفعات وكذلك لا ولا أنا الاثنين لأن ما أقدر أنا متصرف فيه إذا فرض المشتري بلا أحكام لكن إذا الخيار لهما جميعا أو للبائع ما إذا تعيب أو تلف في يده ما هو من ماله يعتبر من مال البائع وحق العتق والشفعة مثلها والعتق كذلك إذا شريت منك عبد له قريب لي له رحم وعلك الخيار ما قد عتق إنه إذا عتقت يعني ما عندنا خيار لا معنى وكذلك إذا ما زال يشفعون شريت منك أرض ما زال رجيران يشفعون إذا كان خيار لك لأن إذا بد واحد يشفع إذا قد صحت الشفعة ما عد لك يعني بدو يعني إيش وإن كان يعني برغم عن إيش يعني لو ما رضي البايع والمشتري يعني إذا بد البايع تراجع ما عد ساب إذا بعند أرض من واحد وشفعتها في حق الشفعة ما عاد ثابت تراجعوا في البيع وعاد ثابت أيضا أولى من البيع وما مشتري وش اللي هذا ما بحق شفعة إذا تباعها كيف يعني إذا ما بحق إذا ما بشفعة لا ما ببيعه لا الحمد لله ما يستغلي يبيع النخي ويرجع ما هو سافر إذا بعثون بالله واشفعوا ما بلا ما يستديه فلاش ولا لا بع فاز برجع لي في الشفعة لا قلنا يا هذا الشفعة هذا الخيار طيب طيب ولا لكن الخيار هذا معلومه لا يعلم ولا يشفع بس مع الحين يختار الباقي لا ما له يشفع لا من الحين يدري انك اخترت انت تمام لا احنا نربي هذا الشفعة في المزرعة لا احنا تعيبهم من مال المشتركين قلت الحين واذا تعيب او سلوه يدين ماله فيبطل بس التعيب قلنا فجهم من مال الاشع التعيب في خيار البايع المال البايع يبطل خيار قلنا وإلا بالعكس يعني اذا تعيب او سلف يعتبر من مال البايع لو هو في يد المشتري اذا كان خيار البايع واضح ولا يعتق على المشتري واضح ولا يشفع فيه بس ويبطل مش يبطل لما يتلف المال البيع في خيار البيع ما هذه هو يبيع وروش عيب وتلف في يده من ماله فيبطل يبطل يبطل وهذا خيار ما على خيار يبطل يبطل خيار لا هذا بيع لا على خيار يعني إذا كل هذا يعني لكن أنا فذا البيع إذا شليت منك حاجة ورجعت الفت والخيار اللي يتلفت دي علي خلاص ما على خيار لكن إذا هو هالخيار له وتلفت عيبت ولا جابها شي تلف بعضها ولا خلاص يختار يعني إن يشتي عدا خيار باني وإذا تلفت تلفت من ماله مال بايع وحاجة قال الفوائد فيه بك والفوائد فيه لمن استقر له الملك هذا الحين حين الشلاش اشتري بقرة منك بخيار سنتين وجلتها وبلا ينفق عليها وجالها لبان وجالها أولا يعني أولاد في خلال السنتين ورجع بعد اكسلت يا آخر السنتين قلت أنا اكسلت أنا مرجع أولي حق خلاص لأن لي الخيار هاي خلاص اكسلت أنا ورجع جلها انت أنا قلت لي الخيار سنتين ورجع في آخر السنة الثانية لا أنا استعمل الله أنا استعمل الخير له خلصني الخير له خلصني وأنا استعمل الحين عجب وأنا قال استعمل هذا في خيار عيد ها قلت في خيار عيد ما شو تفرق آه خيارك أنت هذا خير الخيار مثلا للبائع والمشتري انا لو باع اللبن مش باجي لو ما اتصرف انت فيها هي ما هي تمام اعتقل الاستعمال لكن وين التصرف اللبن ما اشتريت اللبن كذا عندك فوائد ما هي من المبيع أنا حرص على المبيع الحين بعد سنتين قلت أنت خلاص رد علي ولا أنا قلت خلاص رديتها فإذن النتاج ذا من أوله يعني هنا للبايع صح وين تبدأ إذا يه هو سيدا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا أولا ما هو لا يقرب إيه؟ لا يستعمله يعني يخرج يرعى ولا يسبر يعني ما فايده إنك لا تستعمله خيار فايده خيار لا بترجع لك والله إلا التعرف ما بعض الكلام واحد من كان يجاري ساق ومنه. أنا حلو أنا حلو عمري جا. كيدا الفاضل الفاضل يعني المالك ما سكر الله منه. أيانا هي قال إيش؟ والفوائد فيها لمن استقر له الملك والمؤن عليه وينتقل إلى وارث من لحق. قال بينتقل إلى وارث من لحق ده يعني صاحب الخيار لحق دار الكفر ارتد ولحق دار الكفر ينتقل الخيار إلى إيه؟ إلى الوارث ما قال يرثه ينتقل إليهم يعني كده خيار لهم واضح. وولي من جنة وكذلك إذا لدع واحد البائع ولا المشتري فأولياء الخيار لهم وينتقل إلى وارث من لحق وولي من جنة وإلى صبي بلغ. كذلك إذا جاء ليش الولي باع ولا الخيار ورجع بلغ الصبي عاد الخيار على عاد الخيار إذا الخيار بدو للصبي. هذا الحين واحد الأحكام كلها لا بس يلا قال ويلغو بالنكاح والطلاق والعتاق والوقف ورجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع رجع. هذا الحين قال كيف إذا قال واحد زوج وحده بخيار على الخيار شهر هذا من برهان كيف إذا سأل الزوج وحده ولا الخيار شهر قال هنا ويلغو الخيار بالنكاح الخيار ذا ما له خيار الزوج لو شرط الخيار ما ينفع الشهر يلغو الشهر والنكاح ثابت هكذا لك وطلق إذا طلقها على الخيار الطلاق ذا ينبيه ولا ما ينبيه في لقاء هذا الشر والعتاق والوقت كل هذا الأشياء ماذا يعني الطلاق؟ طلق هذا الخيار يعني على الخيار هو شيطالك ما ينبيه ولا ولا يبقى الخيار لا ماذا شرطه خلق ولا ما خيار من ذا خيار خيار للبيع ولا يعني لأي طرف لا لا طلق هذا جعل الخيار ما قال بطل الخيار أقول يلغو بالنكاح والطلاق والعتاق والوقف ها ما طلق هذا خلاص قال ويبطل الصرف والسلامة. فالحين الصرف قالوا حين يجوا مع الذهب بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالذهب ولا الذهب المهم لا يخرج من الذهب والفضة بيع أحدهما بالآخر ولا بنفسه واضح. هذا الصرف إذا هو في ذلك يسمى الصرف. قالوا فيها الصرف ما هو ضرورية التسليم يعني ما بيسبر الله النساء يعني ضرورية التسليم حالا ما بيسبر التأجيل منه. إذا قال خلاص إذا باع لهم أولها الخيار قال خرب الصرف ويبطل الصرف والسلام يعني بطل بيع الصرف وبطل بيع السلام إذا في خيار وإذا بطل البيع بطل الخيار يقدوا مثله يعني إذا حين حين أقول خلاص أنا بسلم لك 10,000 في 3 أقدع سلمها بعد شهرين في مخال الفلاني هذا سلم صح لازم يكون على الليل خيار شهر. بطل البيع بطل السلام السلام لا في البيع نفسه اشتريه على أساس على خيار إذا بدك تراجع قال هذا بيبطل الصرف يبطل السلام ولا الصرف الآن وش ما أدرش قال ولا خيار الحين الشرط قالوا ما له خيار صرف الطلب ما يدخل في الذهب هذه هو ذهب الذهب يجي فيه ذهب ولا فضة يبيع أحد ما بالآخر ولا بمثله هذا يسمى صرف ما هو ثابر فيهم تبيع ولا تشتري بالخيار. لا يا جدي. أيوة يجي مشاكل فاهم عن ما هذا حال لا طرف الطلب ما ندخل هذا هو المالك قبل الذهب والفضة ايوه وش بقى اجي اقول لك كذا مره ولا ذهب يعني بجبر في كل شيء ثاني ما تعرف هنا اقول ذهب والله فضة بعد والله بالاخر والله بنفسه يعني ما بالله في ذول يا رجلين هذا الصرف اه عيب تقول الخيار ها عيب تقول المبيع هو الخيار اذا جيت انت وشرست انت الخيار بطل البيع بطل السلام بطل الصرف واضح هذا يبطل وشوه وانا فعل يبطل خيار الشر ويبطل الصرف والسلام قال ان لم يبطل يعني عبد الحاله اذا بعت منك اشتريت منك سلم مثلا وقلنا شرست الخيار احنا قلنا بابطل لكن اذا قلنا خلاص الغينا الخيار هذا ابطل خياري ولا ابطلنا الخيار بسلام يعني عبد يثمر يترافع واحد ويبطل الخيار نفسه إذا يبطل الصرف والسلام إذا لم يبطل الخيار واضح؟ في المجلس صح ويبطل الصرف والسلام إن لم يبطل في المجلس إذا ما بطلنا الخيار في المجلس إن بطلنا خلاص ما بطل إلا ليش الصرف والسلام أبلغنا يبطل يبطل ما لنا بطل أبطل البيع بشرط أي حال موجود إذا ما أبطلت في المجلس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا البطل إذا ما بطلت شر ما قد بطل إلا إذا ما بطلت مثلا أنا شريت منك ونع ثلاثة أقداح وقلت لك ثمنها الآن لكن بشرط لي الخيار أنا ما قد بطل كم هي؟ بشرط ما بيبطل إلا إذا ما بطلت في المجلس من حين تفرق بطل ها قال إيش؟ ها وشفعته ويبطل الشفعة أيضا خلاص شفعت هذا الأرض لا تقوم بلا خيار بطلت الشفعة ما عاد فيها ماذا هي ما عاد بشي تبطل ولا ما تبطل ولو قلت خلاص بطلت أنا الخيار ما عاد هناك فلذا حطها الحالة الشفعة وشفعته واضح ليش اشترى من مالك الشفعة اللي عندك المجال انت خلنا بمالك الشفعة احنا اذا شفعت انا اوقف لي الخيار خيار الشر ثلاثة ايام هنا في خيار الشر خلاص اشتريت انا مثلا انت اشتريت انت ارضية وانا قلت شفعتك لان في الواقع شفعتك يعني شريت انا اخذ لي الخيار ثلاثة ايام قال لي الخيار اليوم قالوا حين يقول لي الخيار خلاص فالشفعة ما نجح بطلت الشفعة فصل في خيار العاد العاد قال وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القضي أنت انت فول القيود لا تلف تلف في يده ولا في يد الحين إذا شرت منك تلعب ولي خيار الشر وتلفت عادها عندك فوش في عليا لا لا والخيار لي بس انفرت بالخيار ولو انفرت ولو ما في يدي هذا الحين فصل في خيار العيب قال وما ثبت أو حدث في المبيع قبل القبض وبقي أو عاد مع المشتري وشهد عدلان دوا خبرة فيه أنه عيب ينقص القيمة رد به يعني قال خيار العيب هذا رد به يعني لك ترد به إذا بدك تفعل رد به لكن بشرط ما هو على حاله إلى آخره المهم الحين خيار العيب العيب في الواقع هو ذي ينقص فيه ثمنه في قيمته إذا جاء فيه عيب لا ينكف القيمة الشيء الذي ينكف القيمة سمع عيب لكن ما هو ترى أنا أشياء العيب هذه ينكف قيمة لو باقي ينكف القيمة لا باقي ينكف القيمة لا هو قريبا وطرب المشتري لا ينكف القيمة مش أهلا لا ما هو ينكف القيمة كما نبي يهدو على فخيص الله غالي ما هو كما نبي يهدو على ما زال ينكف القيمة عنده أرفعه. كانت 60,000 مع عبد الله 50,000. خلاص جاي. ليه الخيار؟ إني شلتها على أساس إن قيمتها 60. إذا انكشف المهج والله 50 ماشي. قال ليه الخيار إذا قدمتها. العيب إذا هذا ذي ندخل قيمة. ها قال ما ثبتها. إذا أبي يثبت إن في المبيع. هو يعني حادث من قبل. يعني قبل تشتري جاء فيه عيب ثبت لكن جاء فيه عيب أو حدث في المبيع ولا حدث بعد ما اشتري أنت اشتريت منك بيت ورجع قبلك بابا حدث فيه عيب ما أنا ثبت إن كان فيه عيب اشتريته هو سليم ورجع حدث فيه عيب قبلك بابا هذا قال أو حدث في المبيع قبل القبضي هنا المفروض قال إيش اللي الرد لكن بشروط إنه يجيه باقي العيب يعني إذا جاء فيه عيب وراح يا فيه عيب وزار لك عيب خلاص ما على رد قيمة بدون العيب ما دحين بدون العيب قيمة بغير العيب ذاك اليوم لا دحين قيمة بغير عيب ولا ذاك اليوم لو بقول يا الحين جو لي عنك العيب انا تقعد بالله يمتك ذاك اليوم مش يا القيمة غير الثمن لا تفهم ان القيمة الثمن ولو يجي العيب ولو فيها عيب ما منقف قيمة هذا الحين هذا الحين بنقف هذا العيب هذا الحين قال شرط ان العيب باقي يعني اذا بزار العيب خلاص واضح وش وعد الثمن الثمن ما وعد هذا هو القيمة الثمن لا انتم تعرفوا الفرق بين القيمة والثمن قيمة هذه سوى والثمن هذه سدوا على يسبر الثمن اكثر ولا اقل ولا منه لكن القيمة هذه سوى ما هو صلحه يعني يفرض اني شليت انا ايش بيت شليته ورجع جاء فيه ملاح مثلا بيت الله ما قبلك بابا ما عاد في شيء ملاح ما عاد في شيء مرة لو ما غريب تعرف خلينا فاذا زال العيب خلاص شريت عبد ورجع ما درى الله الا ذا بعد ما شريت تفضل ما عنده عيب يقول لك بابا ليه حضرت فاذا جيت انا ما دريت بالعيب لا قلت بخير خلاص انت قلت لنا الحين انت بخير ولا في حاجه ما عليها واضح ها قلت الحين شرط اني جيت بقي اذا بقي العيب فايش هذا اللي لك تستخدمه اذا جيت زارف لا اقول بقي لا اشتني اذا قبل التصرفات من البائع ولا من المشتري ولا ثاني رجعت يبعا لا راح يتصرف فيه هو اقول وبقية اسمع او عادة ها لا ما اي نجد وبقية لا ادري شي معتبر ما ينقص المشتري شي معتبر يعني وبقي او عاد هذا بشرط انه يبقى العيب العيب يفرض يقول لك خيار العيب ولا بعض المرات بعض الاحيان يبقى امراض جبت يعني عيب مثلا الصرع انه صرع فلان هذا عيب ورجع تبخر هذا اذا رجع عاد قد يتبخر خلاص ما عاد في الصرع فاذا رجع عاد هذا المرض ايضا عاد لك الخيار هذا بشرط لك خيار العيب اذا بقي العيب ولا زال وايش ورجع وعاد او عاد مع المشتري لو ما رجع الا بعد ما شلها انت لا بعد ما ترجع اذا هو يا خبير رجع وانه مثلا مساحه جديده قبل ما جاء إلا وقع المرة ما بلا في يتغير حسب الظروف. لا ولا يجي مثلاً في البرد ولا يعني في الحمام ذا بجو عادي كما هي البرد لنا. رجع بياك المرة ما حين يتحب الحب الجديد ولا شيء ثاني يقول لضعه. وإذا ما بلا إذا أكل الأكل معين المهم إذا عاد المرض السابق العيب السابق إذا عاد بعد القبض بعد ما يقدم على المشتري يفعل له الخيار. يعني واضح إنه إذا رجع مثلا عذبوه بعد ما شريته ورجع ولا شرى واحد عذبوه على لما رجع على ذا ما أقول هذا عاد العيب عاد الخضل مثلا هقول أو عاد مع المشتري وشهد عدلان ذا حين يحدد العيب ضروري في العيب إنه يشهد عدلان ذو خبرة أو ذو خبرة يعني ما أصحاب الخبرة إذا أنت مثلاً جاءوا في عيب في سيارة هي ما هلا بدي بيع وشترى في سيارة تشهد أنك نقص بينك فالقيمة إذا هو مثلاً قال الحداد عند الحداد النجار يعني عند كل أهل مهنة دكتور نفداني يعني عند البيع ولا البيع المختص بياك أدي بيع بعد ما عم خبرة ندري ماذا ما في ما هو أما هاي نقرأ ما هاي نقرأ جوا جاري شرعي الله ما ليه نحجة عدول عدول قال أنه عيب يشهد أنه عيب ونقص القيمة واضح قال هنا بالنظر إلى غرض المشتري نقص نظر إلى غرض مثلا أنا اسمعه اشتريت أنا إذا اشتريت كبز مثلا وجاءنا شي لحمة يذبح فيذكر في الله هو محصي مثلا قالوا إذا هو محصي تنقص قيمته لكن أما أنا جواب اللحمة ما عليه أشي ما ملقف عليه إذا واحد يعني إذا نزل هذا يشتري لحمة سوا والله يجوه أشكال لا ما أقول واحد ما بلا إذا أنا قص بالنسبة لا يجي قرب المشكلة امسك هوا خريجة امسك هوا خريجة خريجة خريجة خريجة أصير عندي ما بعد. تهيني بقرا ما أنا قال. قابل. أيه ما هو نقص بالنسبة للعلم. قال إذا ذهب حسب الغرض. ذهب غرض ذا هو نقص بالنسبة للغرض المشتري. يبصروا فين نسبة العنج ويشتي واحد ذهب أجد فارق عليه فين أحد عليه أولا ما يفهمنا ما بلا ذكرها في الشهر ذكر هذا مسلمان ما مصر مكانا ما بيصبروا يقول ما بشي واضح أنا ما بينزد عليه كيف بيصبروا يقول القيمة هي القيمة هذه عقوة هذه بصر تنقص وتزيد ولما ثمن ما أثبر ينقص كيف ينقص تبدأ من نبيع منك ببالك كيف بها ينقص حين تبيعه الثمن حين تدينها بالك ورجع جاهزي عقب بها ينقص الثمن هذه تدينها عقب نوصل وأنا كوفت القيمة أول مطلق لا ترخي إذا نفع حين تصدر ترى ولا اليوم ما قلت لك فضعات ان قيمه مثلا ذاك اليوم 50000 دحين ما قلنا لك قيمه 50000 لا شيء دحين ما قيمه دحين الا 100 انت دحين ولا ذاك اليوم قاعد تقول لك خلي قيمه بينك قيمه دحين ولا ذاك لا لا بينك هو ده وبعدين ما شيء يعني انا بسر قيمه دي بغير عيب وبلعب باقي بفارق ولا دحين ولا ذاك اليوم أنا ما بلاك على هذا في شيء تضبطه هو عيب أو لا العيب اللي يردبه هذه لك خيار العيب ما هذا الحين كيف ترد ولا النقص ولا ولو ولا باقي له رب ايوا قال لي قال عبد الله قال لي ده سوا 50000 ودي اجرها ب 10 لا تيجي تنفع مع ال 40000 انا شريتها ب 10 خلاص يا اخي لأنه عيب أن ينقص هناك في القيمة أرد به ما قال الحين عرفنا شو خيار العيب قال أترد به لكن بشرط ترد به ما هو على حال أيوه يتغير أيوه مثلا جاءوا جاءوا وهم بوض رح تقل وزح حالة ما صورة هم بوض رح تقل وزح ما تظن تقول أنا أرد ما عاد السابق يغير قام مرات كل واحد في العقل وما سبرت وراح يصلح فيها يعني يقول الله يستر فيها شيء ما جاعد على حال الأول ما عاد سبر يرد أو داري صابر الله مثلا جلس ما صورة على أساس ما كذا و... مثل ما ثلاثة أبوس ورجع ما ركبها في الجلبة هذه اللي ما رضيت استحميها و... اللحين ما رضيت ورجع رديتها ما سبرت ما حشتها أراد قد غيرتها إذا غيرتها في حالها خلاص والجوال هو عند الجوال ليه والجوال ما بتشف العيب إلا بعيب لا باكين لا يضمن بعد لا برجع تجيب مبلغ أنا ذا الحين إن هذه على حالة باش بركة ما تبغى السرقة هذا ما رضي يخرج ما رضي يخرج لا عيب الجوال ما قرأت لا غيره إذا الحين برجع جيبه يعني الحين قلنا بالنسبة لإيش إذا رجع عاد على حالة بس بترده إذا بتغيره ما عاد السالفة واضح ما تغير وايش إيه ما قال الثاني إذا اكتشفت أنا مقابلك سامي إحنا جرب أيوة حاجة شرط إذا اكتشفت العيب بالتغيير جيد قبل الحين إنه إذا بتغير ما لا ما يعني ما لك حق ترده مطلقا واضح إذا على حالة فلك ترده فقال قال ما هو على حاله حيث ترد حيث وجد المالك ها؟ قال حيث وجد المالك ترد حيث وجد المالك ما هو ضروري إلى مكان البيع قالوا إلا ذاك شارطه ولا العرف كذا أنه يرد مكان البيع إيه ترد له مثل حين وش يشتري منه لحمة ورجع ما جاء فيها عيب ويعبدها له هو بيصلي في المسجد وبيستحي ما بيردها اشتي انها المفروض يردها حيث وجده الا اذا به عرف يمنع ولا عاد ولا العادة ان العيب انهم بيردوه دحين تقريبا الناس بيردوه في مكان البيع اكثر ردها مع في مكان البيع ها قال حيث وجد المالك قال اذا ما بالشرط ولا عرف ولا يرجع بما انفق هذا المشكلة الحين اذا شليت انا منك اشتريت منك بقرة وانفقت عليها سنة ولا ذا رجع اكتشف لي بيع وعيب قديم ما خلاص اقول الدين فقيتها ولا غيره شلة ثلاجة في صنعاء جيت فعلا ما انا حملتها وجرا وابشر الله بها عيب ما بالثلج اردها هل اقول هذه قيمة ايش المشوار لما ربى منها واضح؟ كذا قالوا ما عليك يعني لا ايش؟ يعني النفقة والمؤونة هذه تحتاجها ما هي عليك. ولو داري اه ولا يرجع بما انفق ولو علم البائع. انه ما يصلح لكن احنا في الاثام في الحين وما اذان. احنا في اللازم باذن هولا. ما لازم بايزها ما اي واحد نشغلك بايزها انا بيع منك سلعة هنا دانا معيبة هنا مدانك باي باب لباس روح وصل الكتاب حتى كذا يا شغلك اي ما عيب بايزها هذا ما هنا يا ساعتين